Thank you.

تتعدد، خد بالك، تتعدد الاشكال بتعدد الهيئات، وذلك الاشكال من الشكل والاربع ولكن يتحد، قد يتحد الشكل مع اختلاف الضرب. الاشكال دي تتعدد بحسب الهيئات ولكن يتحد، وهو شكل الشكل او الضرب، ولكن يختلف مع الضرب الشكل الاول. وقد يقوم بالعكس فيتحد الضرب مع اختلاف الشكل. واضح كده؟ وللمقدمات اشكال رقم في أربعة هيطلع 16 وحطه 16 في أربعة هيطلع 64 مش 64 شكل الأشكال 16 بحد أربعة الأشكال أربعة بس باعتبار الأربعة 64 لأنه هيتكون كل واحد من كاف من 16 الأربعة يبقى الأشكال أربعة تضرب بعد كده ايه كل واحد في أربعة هيطلع كام 16 اللي يكون من واحد من واحد فإذا ضربته في أربعة هيطلع كام 54 هذه هي أشكال قياس بدون اعتبار الصورة بالكيف ولا أمر وكما نرى بين الأشكال أربعة تسير عامل الإنتاج شوية بحسب تكبر الحد الوسط فيه فإن كان محمولا في الصورة لو الحد ليه يتوسط يعني كنت قلنا ده محمول في الصورة وموضوع محمولا فيهما وموضوع ممنوعا بكل عشان الحد ليه عشان الحد الوسط فإن كان محمولا في الصورة وموضوعا في الكبرى فهو الأول يعني كان الحد الوسط اللي المقرر ده محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى هو الشكل الأول وإن كان محمولا فيهما هو الشكل الثاني وإن كان موضوعا فيه هو إن كان نتكلم عن الحد الوسط وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث موضوع فيهما الثالث محمول فيهما الثالث محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى هو الأول وإن كان عكس الأول يعني موضوع في الصغرى محمول في الكبرى فهو الأول ثم قال هنا الشيخ يقول والمقدمات لأشكال الأربعة من بحجم حفل القرب ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب هي معنى وهي على الترتيب كل الأبيات مفهومة لكن ما معنى وهي على الترتيب للتكملي هذا إشارة إلى تفاوت هذه الأشكال في القوة والضعف هي على الترتيب يعني معناها الأقوى الأكمل هو الأول اللي بعد منه في الكمال الثاني قلت لك انا على الترتيب في التكبر يعني في القوه والضعف في الحجيه فالاول افضل واقوى ولذلك جعل في المرتبه الاولى ودائما يستخدم في المسائل العلميه وبعدين تختار دليل الانتاج فاهم يعني كان يكون بديهي يعني يكاد مش عاوز يعني الاستحضار ولا يعني يكاد يكون يشرح في البداية وبإنتاج الشكل الأول لما قال كده وهي على الترتيب في التكمل يقولنا الأول أقوال وأفضل إن كان عن غيره بإشارة صحيح أنه ينتج المخالف الأربعة الشكل أرحمك الله ينتج المطالب الأربعة الموجب الكل والسالب الكل والموجب الجزء والسالب الجزء الامتياز الثاني أن إنتاجه الخليط مما عليه يكاد يكون الذهن الصحيح يدركه لأول وحدة يعني يكاد يكون من الضروريات فأصبح أقرأ ونبدأ الكل يسلم به ويدخله الثاني لأنه يوافق الشكل الأول في الصغرى لأن الوسط في صغر الشكل الأول محمول كما في صغر الشكل الثاني مش كده؟ والصغرى هي أشرف مقدمتين قياس أشرف عندها صغرى ليه؟ بالعقل كيف تبقى صغرى وتبقى أشرف من الكبرى؟ هي المقصودة بصغرى لا في حاجة ثانية لأن الكبرى فيها ايه؟ ها؟ فيها المحمول وهي فيها الموضوع والمحمول بيبقى حكم وصف والموضوع ده كذاب والناس اشرف من الوصف يبقى كيف يعني ند الوصف ونخليه اشرف من الذات يبقى خد بالك يعني هي كبرى ولكنها اشرف المقدمتين لانها مشتمله على الموضوع الذي هو الذات وأما الكبرى فهي مشتملة على المحمول الذي هو الوصف الصفة والذات أشرف من الصفة إنما لو اعتبرنا حكاية الأصغر والكبرى هنخلي إيه؟ الكبرى أشرف زي ما قلنا الكلية أشرف من الإيه؟ من الصفتين يتلو بعد كده يعني يتلو الشكل الثاني في القوة يعني الشكل الثالث كيف يبلغ لموافقته للأول في الكبرى أو لأنه في بيان الإنتاج أقرب من الرابع في الترتيب جيد فقط ده رقم ثلاثة بعدين مفيش ترتيب آخر حاجة هيسألوه فين هو إيه الرابع ولذلك يعلن الرابع آخرة عليه في مخالفته الأول في مقدمتين يعني مش كمان في واحدة مخالفة في كليهما مع هو في غاية البعد والقطع كان القطع كده يعني مش جاد يعني ولذلك أسقطه الفارابي خلى الأشكال ثلاثة ما رضيش يعترف بالإيه؟ وابن سينا والإمام الغزالي بين الثلاثة مش حاجة سفيت ورابع حتى الشريف سيد شيخ الجرداني بل أنكر الأولون الشكل الرابع لبعده من انطباع جدا وعدد الأشكال ثلاثة بل وقال إيه كمان جابوا حاجة فايدة يعني قال الأشكال الثلاثة دي موجودة في القرآن دون الرابع يعني القرآن لما تعرف يعني ممكن ايه معنى موجودة مش موجودة في القرآن بصورات يعني موجودة بمادتها بالقوة أين يعيد الغريب إلى أين سبيل الله ومدت مر الرحمن من عند المضي عند المضي يا رب تعرف رحيم رب العظيم ونحن نزور الصحابة عجل جميل وخلص ايه معنى وجود الاشكال في القرآن ليس معناه انه القرآن دي من الترتيب لا يعني معناه الحزمية تطلع ممكن تستخدم يعني او تعب المقدمات ما تعرفش تعمل الثلاثة ما تعرفش تعمل دي الرابع كمان يعني مثلا اما الاول يعني العظيم ما تنجيب الشكل الاول من القرآن في حجة او محاجة سيدنا ابراهيم عليه السلام لمين نقول الله تعالى وتلك حجتنا اذيناء ابراهيم كتبتنا لهم قوية الحجة فلما ممكن تستخرج عن تنظيمها يعني من الشكل الاول لأن ماذا قال لما احتجت عليه قال إبراهيم ألم ترى إلى الذي حيال على عبد إبراهيم قال قال أنا وحي يوميك قال إبراهيم في المطاع يأتي بالشكل المشهد يأتي بها والشكل الأول أن الله يأتي بالشمس هذا في قوة يعني لما ذلك إن الله هذا في قوة أنت لا تقدر أنت لا تقدر أن تأتي للشمس من المغرب وبدأ مقدمة إلى الصورة وكل من لا يقدر أن يأتي للشمس من المغرب فليس بربي نتيجة أنت ليس بربي إذا دام الشكل إيه الأول يقولنا ترتيبه يكون ايه ترتيب الشكل الاول يكون حتى الوسط ومحمولة بالصغرى موضعتكم تمام اذا انت كده معك انت لا تقدر ان تأتي بالشمس من المغرب وكل من لا يقدر ان يأتي بالشمس من المغرب فليس بربي النتيجة انت لست بربي او لست بإلهي او انت لست الله تمام كده لو حطينا ايه نجيب القياس من القرآن من الشكل الثاني لما استدل نفس موضوع سيدنا ابراهيم يعني سيدنا ابراهيم خدمنا بشكلين في موضوع مع عملة الكواكب والنجوم لما استدل لهم على بطلان ربوبية مش عايزين نفرق بين امام الربوبية يعني واحد هو هذا رب يعني هذا اله ايه الفرق يعني لما استدلنا على بطلان ألوهية شكل الله مش دفن ألوهية الكواكب أو النجوم بإيه بالأفول لأنها إيه أفلت يعني غلط فيكون هكذا هو استدل على عدم الوعي النجم والقمر والشمس مع بعض مش اول حاجه. فلما رأى الشمس ثلاث حاجات يتطبيق ترتيبك مع بعض. هذه يعني ثلاثة للنجم والشمس والقمر عشان يجيبك نظر كده سليم. هذه يعني النجم والشمس والقمر او هذه التي ذكرت هذه آكلة كده. والرب لا يكون آكلة ايه نتيجة هذه غريفة فرنسي او هذه آكلة كده. هذا الشيء الصغرى والكبرى وربي او الهي ليس بآكل. النتيجة هذه ليست بربي او هذه ليست ربك او ليست لا بالاتياب من الشكل ليه باب الثالث. لازم نروح على سيدنا موسى عبدالله صح شعبه قال في رده سبحانه وتعالى على ما زعمه اليهود لما قالوا وما قدر الله حق قدرهم قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ما انزل الله على بشر من شيء. هذه نظمه من الشكل الثالث. طبعا الشكل الثالث هنعمل ايه في حد الوقت هيكون موضوعا فيهما. هنقول كده موسى بشر تمام كده. موسى انزل عليه الكتاب المقدمتين موسى موضوع هنا موضوع هنا. موسى بشر شر وموسى انزل عليه الكتاب. النتيجه بعض البشر انزل عليه الكتاب فهذه النتيجه الجزئيه موجبه عمليه كذب في السالفه الكليه. ما انزل الله على بشر من شيء ما انتم سالفه كليه. فمن اجل ايجاد الجزئيه يرفع الذنب الكلي. هم قالوا ما انزل الله على بشر ما فيش اي بشر لا موسى كلهم دول كذابين وكلهم ما فيش. لا نقول كده موسى بشر موسى انزل الله على بشر. فالنتيجه بعض البشر انزل الله وصل الى الايجاب الجزئي الذي رفع للذنب الكلي. واضح كده؟ نعم. هذه النتيجه سريه مجرد كذابه في الكليه السالمه هي ايه؟ في الايه اللي بتقول ان البشر لا ينزع عليهم شيء، لان على نقيص نقيص نقيص. واضح؟ نعم. طيب نيجي بعد كده امثله على هذه الاشكال عشان الشكل الاول كده عايزين ننظمه كده عشان نحفظه. احفظوا هي الحد الاول يكون ايه؟ محفوظ في الصغرى موضوع الصغرى. كل انسان حيوان كل حيوان جسم. خلاص كده؟ كل انسان حيوان كل حد عادي بس نظم الشكل ده النتيجه. الثاني عاوزين يكون ايه؟ محمولا مهما. كل انسان حيوان لا شيء من الحجم في حيوان. مش مهم الانتاج احنا بنقول نظم للشكل من غير اتباع اسوار ولا حد. بعدين هنتكلم على الظروف. الظروف دي هنخلينا ندخل في ظروف ومساحات وشوارع وعدد كبيرة. الأربع وصف. بس عندنا هتمرر ليه؟ استمرار. هتشيل منك الوباء السلفي. هتشيل منك أي وباء كمان. أي مفروض سلفي حتى الله. الثالث كل إنسان حيوان. بس هم بيحفظوا حد. هم بيحفظوا بس مش حيوان. فيش تشغيل جهاز ولا قياس ولا شكل ولا حتى ايه ولا حبليه ولا شرطيه كلهم عندهم ايه بس. الشكل الثاني كل انسان هيكون ايه موضوع فيه ايمان. كل انسان حيوان كل انسان ايمان. الرابع هيكون ايه؟ بعض الحيوان انسان كله ناطق حيوان. عشان تتفرج انا فرق انت متحمل توجه. كل بعض الحيوان انسان كله ناطق حيوان. انت نفسك هتنزل ايه؟ ما تروحش شكل. شروط خلينا نتصرف في الشكل الاول. خلينا في الاول فقط عشان ده المهم معانا هو اللي بيدعمك كثيرا يعني هو الاقوى. شروط إمكان الشكل الأول عشان لما قلت النظام عادي يعني خلي ده ينصدر شروط إمكان الشكل الأول شرطين شرطين أحفظه أن تكون صغراه مجرد بس إذن دي أن تكون الصغرى مش مهم من الإمكان الكلية أو الكلية مش مهم ما بتكون إيه مجرد أن تكون كبراه كليا مش مهم تكون سالبة أو جزئية سالبة أو مجرد صح لو أول حاجة أن تكون صغراه مجرد ولا يؤثر أن تكون كليا أو جزئية بعد شو أن تكون كبراه كليا ولا يؤثر أن تكون سالبة أو جزئية فهمت كده؟ هم شرطين أن تكون صغراه موجبة ما تكون كبراء كلية خطر ما تنظرش لأي حاجة إذا المقدمة الأولى إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية والمقدمة الثانية إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية تتحصل من هذه الشروط أربع صور محتملة الأربع صور محتملة من حفل ضرب صورتي المقدمة الأولى في صورتي المقدمة تخلونا ناخذتين وثانية ناخذتين فاثنين في اثنين في أربعة فهذه الصور الأربعة تسمى ضرب هو صور يعني هو شكل واحد كيف بيجي أربعة تسمى ليه؟ ما مش قلنا المقدمة الأولى ليها صورتين والثانية ليها صورتين اثنين في اثنين بأربعة حاصل المجموع ده اسمه ايه؟ الضرب. اذا اخذنا في اعتبارنا الشروط فالاضرب المنتجه بالشكل الاول اربعه. لو حبينا نجيب اضرب الشكل الاول عندها 16 اللي هيخرج منها اربعه. الكلمه تقول بالك ايه اللي هيخرج؟ هنخرج منها في الجمله دي بالتفصيل. يقول بالإيجاب قلنا أن ترى إيه؟ أن ترى مجمدا صغراه وبين كلية صغراه إذا أول ما قلنا إيجاب الصغرى فالتالي إذا يخرج قلنا صغرى لازم تكون موجبة والكلية تكون يخرج بإيجاب الصغرى ما لو كانت ثانية كلية أو جزئية تبع الإنتاج مع الكبريات الأربع بهذه كام اثنين في أربعة ثمانية في العقيمة وخرج الاشتراك كلية الكبرى ما لو كانت الكبرى الملكية موجبة أو خلق الثالثة لا كنا بموجب الثالثة الصغريين بهذه أربعة إذا أربعة وثمانية أربعة إذا بقي كان من الأمر أربعة رقم إذا خرجت ثمانية دي بكلمة إيجاب ليه؟ الصغرى وخرجنا أربعة بكلمة إيه؟ كلية الصغرى معروف؟ فعرف أن الذي ينتج من الشكل الأول أربعة والعقيم كان 12 جعلنا من الشعر العقيم 12 وخرج باشتراك إيجاب الصغرى وأربعة باشتراك ثمانية حرف وأربعة باشتراك كلية الكبرى. تعال كده مثلا عاوزين ليه ناخد الأبر نشوف في الشكل الأول كان ضرب احنا قلنا الفيرتج أربعة مش مهم كل إنسان جسم وكل حيوان جسم شفت كده؟ ده ضربة ده دائرة كلية الصغرى الصغرى كلية ومجرد والكبرى كلية ومجرد في بيئة تحفظ هنا الصغرى موجبة كلية مش كده؟ والكبرى موجبة كلية ده الضرب الأول يبقى يقول لنا موجبتان وكليتان موجبتان وكليتان لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الحيوان بحجر الصورة موجبة موجبة ايه؟ كلية سالبة كلية سالبة كلية سالبة كلية سالبة بعض الحيوان ناطق كل انسان ناطق الصورة موجبة كلية والكبرى مجمع كل الضرب ليلة الثالث. ليس ضعف الحيوان بفرض، لا شيء من الإنسان بفرض. الصغرى مجمع الصغرى الكبرى تهليبة كل ليلة كده؟ كم دولة؟ أربعة. ده الأضرب اللي المعارك المنتجة أخرى على المنتجة. احنا الآن على ايه؟ الشكل الثاني. ولكن طبعا في سؤال قبل ما نقول الشكل الثاني، هل انتم حتستمروا في أيام الامتحان أم لا؟ إذا كان قبل أن تظهر علامات الساعة يعني نزل عليكم ومن يعني، فإذا جاء أشراف واحد يعمل ايه؟ إذا جاء أوراق الأسئلة أشراف واحد هتستمروا ولا هو كلماتك كلما لك وكذا كيرونا ثم نذكر على الايه؟ على الجهد.